الشيء الآخر اللي حصل في بني المصطلق أمر أيضا اختلف فيه العلماء، وهو أن عبد الله بن أبي بن سلول في هذه الغزوة بسبب كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، والكسع هو ضرب الدبر باليد أو بالرجل، يعني واحد ضرب واحد بالرجل من الخلف، أن رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أو قد فعلوها؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويغسل بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع هذا الكلام زيد بن أرقم فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول بعدما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه الخبر، فجعل يحلف بالله أنه ما قال، وذكر الله عز وجل خبره في سورة المنافقين، ويحلف بالله جهد أيمانه ما قال، فصدق عبد الله بن أبي بن سلول وكذب زيد بن أرقم. قال زيد فبت بشر ليلة، كذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمه ما زلت على أن كذبك النبي؟ وقال كي من وراء نقل الكلام أن النبي كذبك، هو ده اللي قالك يعني؟ لذلك بات بشر ليلة. فأنزل الله عز وجل تصديق زيد، وكان بقى مهموم وحزين، فأرسل إليه فقال يا زيد إن الله صدقك. طيب الوقعة دي ليخرجن الأعز منها الأذل كانت في أني غزوة؟ روى الإمام أبو داود والنسائي من حديث شعبة ابن الحجاج عن الحكم ابن عتيبة، ندخل حتة حديثية كده يا جماعة، الحديث ممكن يتبسط شوية، والجماعة اللي هم يعني ها يدرسوا حديث ها يستحملون، لأن علم جليل وجميل وأنا هخليك تحبه دلوقتي، وهعرفك حاجة البخاري بيعملها برضه، حاجة من خصائص صحيح البخاري. الإمام النسائي وأبو داود النسائي روايا هذا الحديث من حديث شعبة ابن الحجاج عن الحكم ابن عتيبة عن محمد ابن كعب القرظي عن زيد بن أرقم أن زيد بن أرقم سمع هذا في غزوة تبوك، تمام؟ أما أهل السير فيأبون إلا أن هذا حدث في غزوة بني المصطلق. طيب شعبة عن الحكم ابن عتيبة عن محمد بن كعب القرظي عن زيد بن أرقم صحابي، مش هنتكلم في الصحابة، الصحابة كلهم، ده إسناد مذهب سبيك الذهب، وبيقول لك غزوة تبوك، وأهل السير بيقولوا لا ده في بني المصطلق. مين اللي صح بقى؟ نيجي نقول لك البخاري روى هذا الحديث بعين الإسناد اللي أنا قلته دلوقتي، ولكن لم يذكر اسم الغزوة، تمام؟ قال البخاري حدثنا آدم ابن أبي إياس يعني، قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن محمد بن كعب عن زيد. أما أبو داود والنسائي فروي هذا الحديث من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ومحمد بن جعفر غندر كلاهما عن شعبة بالإسناد اللي فات. طيب الإسناد عند البخاري وأبي داود والنسائي اتحد من أول مين؟ من أول شعبة، واختلف من تحت شعبة. خلاص يعني الإسناد زي ما احنا بنوصف دايما الإسناد رأسي، خلاص كده الإسناد هو رأسي كده، خلاص زي ما انا شرحت لكم في باب المعلق واحنا بنشرح أصول الحديث، ده الإسناد خلاص كده. هتقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يعني كل ما بتقول حدثنا فلان بتطلع مسافة اسمها طبقة، تمام. فالبخاري قال حدثنا شعبة آدم ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة عن الحكم عن محمد بن كعب عن زيد بن أرقم. فالإسناد متحد من أول شعبة، أدي شعبة الحكم محمد بن كعب زيد، الإسناد كده متحد عند الثلاثة، عند الإمام البخاري وعند أبي داود والنسائي. من تحت شعبة اختلف الإسناد، خلاص عند البخاري آدم ابن أبي إياس، وعند أبي داود والنسائي محمد بن أبي عدي ومحمد بن جعفر. طب لو حبينا نعرف الصح من الغلط نعمل إيه؟ قال لك تعالى تحت الراوي المشترك، أول راوي مشترك لشعبة، ونشوف الرواة اللي تحته أخبرهم إيه؟ هل هم ثقات أثبات، ولا في حد نص نص، ولا في حد ضعيف، أو الكلام ده هو؟ نعرف إزاي؟ قال لك ننظر في أحوال الرواة اللي تحت شعبة. قال لك آدم بن أبي إياس ثقة ثبت، ومحمد بن أبي علي ثقة ثبت، ومحمد بن جعفر غندر حدوتة كبيرة، ده محمد بن جعفر لوحده كده حدوتة، لازم شعبة 20 سنة 20 سنة. وقال عبد الله بن المبارك وهو من أخران محمد بن جعفر قال إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. إذن محمد بن جعفر قال تبوك. أما البخاري رحمة الله عليه، ودي طريق عند البخاري، إذا شك في حرف حذفه، دي طريق عند البخاري. وأنا لما علمت هذا صنفت جزءا في هذا، في هذا الباب. البخاري أحيانا يأخذ الحديث عن شيخه فيرى جملة في المتن خطأ فيحذفها، ما يرويهاش في الصحيح، مع أنها ثابتة في الحديث عند غيره، لكنه لأنه يروي الصحيح وأصح الصحيح، فكان إذا رأى جملة خطأ يحذفها. زي إيه مثلا؟ تعرفين في النسخ في القرآن نوعين، نسخ حكم ونسخ تلاوة. يعني يعني في آيات من القرآن رفعت بنصها كانت تتلى أيام الصحابة، ولكن رفعها الله عز وجل ولم تعد قرآنا، لكن بقي حكمها. زي الرجم، أنتم تجدون الجلد في كتاب الله بالنسبة للزاني، تمام؟ للزاني غير المحصن يعني، إنما الزاني المحصن كان زمان يقرؤون آية في القرآن نسخت، نسخ لفظها، ولفظها كالآتي: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. دي كانت آية يقرؤونها، تمام؟ وكانت آية أيضا في كتاب الله عز وجل: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. والآية دي أشار إليها، موجودة في صحيح البخاري، أن عمر بن الخطاب كان يقول: كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وده كانت آية في القرآن رفعها الله عز وجل من المصحف، إنما بقي حكمها. فسفيان بن عيينة لما روى هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وكان في هذه الآية، لأن هذه الآية خطأ في رواية سفيان، حذفها الإمام البخاري وحذفها مسلم من الصحيح. فكانت عادة الإمام البخاري أنه إذا روى حديثا فرأى جملة خطأ في الحديث كان يحذفها من الحديث ويروي الحديث بدونها. لما أنا لاحظت هذا في أكثر من 46 موضعا في صحيح البخاري، لأنني البخاري ده بالنسبة لي حياة، يعني أمر عليه جيئة وذهابا ليل نهار. البخاري ده بالنسبة لي هو صحيح مسلم أدرسهما دراسة مستفيضة. عرفت أن فيه حوالي 46 موضعا وربما أكثر من صحيح البخاري، فصنفت جزءا فيه سميته كسوة العاري بعلة الحذف عند البخاري. لماذا يحذف الإمام البخاري؟ لماذا يحذف الجملة؟ هل حذف للجملة دائم بسبب واحد ولا بعدة أسباب؟ جزء أرهقني جدا يعني عشان أصل لي، يعني لماذا يحذف البخاري الجملة دي؟ لماذا حذفها مثلا؟ ولماذا أبقى جملا كان ينبغي على مذهبي أن يحذفها ولم يحذف؟ زي واقعة انتحار النبي عليه الصلاة والسلام، إنجازك كلمة الانتحار دي موجودة في صحيح البخاري، ويعيرون يقول لك البخاري في حديث موضوع بقى النبي ينتحر. ورد هذا في صحيح البخاري لكنه لم يثبت. وأنا قلت لكم قبل ذلك هناك فرق بين الورود والثبوت. الورود رواية جت في الكتب، لكن الثبوت اللي هو الصحة يعني ده أمر آخر غير الورود. عشان كده لما يقولك ورد عن النبي أنه قال، اوعى تعرف أنه صحيح لا، مش معناه صحيح حتى يقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال. الإمام البخاري عندما روى في صحيح في عدة مواضع في كتاب بدء الوحي وفي كتاب التعبير من صحيحه حديث عائشة رضي الله عنها، أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الوحي كان يأتيك فلق الصبح وتعبده في غار حراء وإلى آخره، روى هذا الحديث من حديث عقيل بن خالد وغيره يعني عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وذكر حديث بدء الوحي. وبعدين قال إيه البخاري؟ وقال الزهري وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استلبث الوحي كان يأتي شواهق رؤوس الجبال فيريد أن يتردى من عليها، فتبدى له جبريل ويقول إنك لرسول الله حقا. القدر دهود البخاري قال في إيه؟ حفظت الكلمة اللي أنا قلتها دلوقتي. البخاري يروي الحديث يقول من حديث جماعة من أصحاب الزهري منهم عقيل بن خالد، يقول الزهري عروة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وساق الحديث وبعدين قال إيه؟ وقال الزهري بلغنا. طب الزهري في الإسناد الأول بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم واحد؟ اثنين، عروة وعائشة، صح كده؟ طيب حد يفتكر إذا سقط اثنان من الإسناد على التوالي يبقى الإسناد إيه؟ معضل. إسناد إيه؟ معضل. طب المعضل صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف، لأنه فقد شرطا من شروط الصحة وهو إيه؟ اتصال السند. يبقى لما البخاري يروي الحديث بإسناده إلى عائشة فيتكلم الكلام في بادئ الوحي والتحنث في غار حراء والكلام ده، فيأتي على هذا القدر ويقول وقال الزهري بلغنا، يبقى القدر صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف، لا يثبت. يبقى ده اسمه من بلاغات الزهري، أنه قال بلغنا ولم يثبت، لم يروي بالإسناد المتصل. عشان كده ده على شرط البخاري ولا مش على شرطه؟ حد يسمعني؟ ليس على شرط البخاري. يبقى هذا القدر من الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام عايز يرمي نفسه فوق الجبل ليس على شرط البخاري، فمن الخطأ في التخريج أن تقول رواه البخاري. نعم ورد في البخاري لكن بإسناد إيه؟ معضل، ليس على شرط البخاري. طب ليه البخاري رواه؟ لأنه ورد في الرواية. طب ليه ما حذفوش؟ أنا مش عايز أدخل بقى إن شاء الله إذا دخلنا يعني في تدريس علوم الحديث هقول لكم حاجات زي كده أسرار، يعني ستعلم بعدها أنك أبصرت بعد العمى لما تدرس العلمين دول، علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث، هتعرف أنك مش شرح حق خالص لما تدرس هذا العلم وهذا العلم، وتعرف كم هذه الأمة هي أمة عظيمة وكم بلغ عقوقنا لعلوم أهل الإسلام لما تدرس العلمين الجليلين دول. فيعني الإمام البخاري لهذا الاختلاف لما روى الحديث ما رضاش يسمي الغزوة، إنما سماها أبو داود والنسائي على أساس أنهم يعني لم يشترطوا ليه الصحة، وده رؤية الإمام البخاري، لكن الحقيقة أكثر أهل السير على أن هذا حدث في غزوة بني المصطلق، النزاع إن هو عبد الله بن أبي سلول قال ليخرجن الأعز منها